السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والثلاثون إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدل. وفاعل صالح بعد أن ذكر أوزان اسم الفاعل من فعل المتعدي واللازم، وكذلك من فعل المتعدي، وذكر أو أيضا أوزان اسم الفاعل من فعل اللازم وكذلك من فعل، قال: وفاعل صالح للكل، أي هذا الوزن وزن فاعل صالح للكل، أي يصلح للجميع، يصلح لباب فعل ولباب فعل ولباب فعل. إن قصد الحدوث، أي إن قصد به معنى الحدوث، إن قصدت به الدلالة على الحدوث والتجدد، أي الحدوث في المستقبل، هذا هو المقصود. إن قصد الحدوث في المستقبل نحو غدا، ولذلك قال نحو غدا ذا جادل جدلا، أي ذا أي هذا الشخص جادل جدلا، أي فارح فرحا غدا، يعني أنه سيفرح غدا. فجيء باسم الفاعل من جذل على وزن فاعل، فقيل ذا جاذل، مع أن القياس، مع أن قياسه هو فاعل، جذل على وزن فاعل أو جذلان على وزن فعلان، كما تقدم في قوله بوزنه وصيغة من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب الجذلان. إذن جذلان هذا هو القياس، أو جذل على وزن فاعل هذا هو القياس. لكن لما قصد به الحدوث في المستقبل، أي حدوث الجذل، أي حدوث الفرح في المستقبل، صلح له هذا الوزن أيضا، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جدل جدل، مع أنه من باب فعل اللازم. ومن أمثلة هذا قول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. الشاهد هنا في قوله ثاقلا على وزن فاعلا، فجاء باسم الفاعل من ثقل على وزن فاعل، مع أن قياسه فاعل ثقل فهو ثقيل، لكنه قصد به الحدوث في المستقبل. والقرينة هي قوله هنا إذا ما المرء أصبح، أي إذا أصبح المرء ثاقلا، أي في المستقبل، في مستقبل أيامه. ومن أمثلته أيضا قول الآخر: وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، وما أنا من رزء وإن جل جازع، أي ما أنا جازع، أي لا أجزع في المستقبل. إذن فقوله جازع اسم فاعل من جزع يجزع، والقياس يقتضي جزع على وزن فاعل، لكنه قصد به الحدوث في المستقبل، فقال: وما أنا جازع من رزء، أي من أجل مصيبة، وإن جل، أي وإن عظمت، يعني أنه لن يجزع بعد اليوم، لن يجزع بعد اليوم بأي مصيبة أصابته بعد هذه الإصابة الشديدة. وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح أيضا، ولا بسرور بعد موتك فارح، أي ولا أنا فارح في المستقبل بسرور، أي بسبب ما يسر وما يفرح وما يفرح، يعني بعد موتك، يعني بعد إصابتي بعد أن أصبت بمصيبة موتك، لا يمكنني أن أفرح بعد ذلك، لا يمكنني أن أفرح لا يمكن أن يحدث لي فرح في المستقبل، لأن كل فرح ينسيه موتك، ينسيه موتك، وكذلك كل جزع ينسيه رزقك، ينسيه رزقك. فلا أحس بعد اليوم برزق أي بمصيبة، كما لا أحس بفرح وسرور. إذا الشاهد في قوله جازع وفارح، وما أنا من رزق وإن جل جازع ولا بسر بعد موتك فارح، فارح من فرح يفرح، فهو فارح أو فرحان، لكنه جاء به على وزن فاعل لأنه كما قلنا دل على الحدوث في المستقبل، هذا معنى قوله وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا. هذا إذن ما يتعلق بأوزان اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، وينتقل المؤلف بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى بيان كيفية صوغ اسم الفاعل، أي كيفية بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.